أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم بيع الملابس الداخلية للنساء؟ حبذا لو كان الذي يبيعها نساء، وأما الرجال فالأولى بهم أن يبتعدوا عن ذلك، وإن كان لابد فليكن مغلفا بطريقة لا تلفت النظر، وأحث على البعد عن ذلك والجد والاجتهاد في البعد عن مواطن الفتن والفساد والشبه التي تقسي قلبك وتبعدك عن الله جل وعلا.